أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. كبائر الإثم كبائر

وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عادا لا عادا الأولى عادا الأولى وثمودا فما وأنه أهلك عادا من أولي وثمود فما هبت وقوم نوح فضجا ما ضجا فوجيها ما وجيه فبأي آلاء ربك تتماري أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم ولقد جاءهم من الأنباء فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر بشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجساد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا صدق الله العظيم.